صلاة العشاء الأخير قبل الفجر بساعة أو ساعتين. العشاء نهاية وقتها النصف، ما يستأخرها إلى نصف الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل، فليس للناس أن يؤخرها بعد النصف، فإذا أخرها أثم وينافي الوقت ما لم يطلع الفجر وقت ضرورة. نعم، مثل لو أخر العصر إلى أن تصفر الشمس حرم عليه، ولكنها في الوقت، إذا صلىها بعد الصلاة هي في الوقت حتى تغرب الشمس. لكن لا يجوز أن تؤخر العصر إلى أن تصفر الشمس، ولا يجوز أن تؤخر العشاء إلى نصف الليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.